إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس، لقد ظل العالم الإسلامي بأسره مئات الأعوام وهو متجانس متماسك، يشد بعضه أزر بعض ويأرز إلى عقيدته الجامعة كلما هدد كيانه خطر أو ازدحم خطب. بل لقد بلغت ولاية الإسلام على هذه البسيطة ما بين نقطة المغرب الأقصى إلى حدود الصين، كلها أقطار متصلة وديار متجاورة يترحل فيها المسلم حيث شاء، ليس له أرض يسميها بلاده، وإنما بلده هنا أو كل هنالك حيث يبعثها المنادي الله أكبر. يفضل القفر والشرف على لزوب أرض يصدر القلب في رباها. أقطار إسلامية أخذ بطولجان الملك منهم ملوك عظام وخلفاء أجلاء، فأداروا بشوكتهم الإسلامية وجه الأرض إلا قليلا، لا يهزم لهم جيش إلا لماما، ولا يرد قول على قائلهم، ولا تدخل عليهم داخلة من نفس ضعيفة متحالكة. قلاعهم وصياصيهم متلاقية، حضارتهم ومغارسهم في سهوبهم وأخيافهم. بيد أن الفساد بقضيه وقضيده لما دب في نفوس كثير من المسلمين بمرور الزمن وتمكن من طباعهم، حرص وطمع هما باطلان قطعا، ثم تنقلبوا بعد ذلك مع الهوى وقنعوا بألقاب ومسميات هي أشبه بالسنور يحكي انتفاخا طولة الأسد، وما يتبع ذلك من مظاهر الفخفخة وأطوال الدقة ونعومة العيش، واختاروا موالاة الأجنبي عنهم المخالف لهم في الدين والعقيدة، ولجوا بالاستنصار به وطلب العون منه واستبدائه بالمجمع لا بالمدفع، استبقاء لأشباح مآرب بالية ونعوم زائلة. ومنذ فقدان الأندلس وقع تغير رهيب في حياة المسلمين، وأخذت أرضهم تنقص من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه. ففقدت أقطار وأمم، وغدت سهولهم بلاقع وأوديتهم أباطح، حتى صاروا أثرا بعد عين وخبرا بعد ذات، كما انتهكت محارم ومقدسات ودارت روح الحرب عليهم، حتى تداعت عليهم أمم الكفر وشعوبه، ودب فيهم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أحمد وأبو داود. فانظروا عباد الله، فانظروا عباد الله الى الوهم الذي هو سر الضعف الاصيل، حيث يعيش الناس عبيدا لدنياهم، عشاقا لاوضاعهم الرقيبه، تحركهم شهواتهم وشبهاتهم، وتموج بهم كالخاتم في الاصبع، وتسيرهم الرغائب الماديه كما يسير الثور في الساقيه، يتحرك في مدار محدود فاقد الهدف معصوب العينين. وهذا هو الوهم عباد الله، حينما يكره المسلمون الموت ويترقبونه كاملا في كل افق، فيفزعون من الهمس ويألمون من اللمس، يؤثرون حياة يموتون فيها كل يوم موتاة على موت يحيون بعده حياة سرمدية. وان تعجبوا ايها المسلمون فعجب مواقف كثير من المسلمين اليوم، وقد احاطت بهم الغواثق من كل جانب، فخبطوا خط العشراء، افلتت النوم، وتحطمت كثير من المجتمعات، وتدهورت القوميات والعولمة، وانتلت الحريات اللادينية المدعومة. فالعجب كل العجب ان يكون النور بين ايديهم والرائد نصب اعينهم، ثم هم يلحقون منهومين بركاب الامم الكافرة في نهجهم وسلوكهم، ويستثمرون ذا ورم فلا يستطيعون رشادا ولا يهتدون سبيلا، وحالهم عباد الله كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. والواقع العلقم ايها المسلمون هو ان اهل الكفر والالحاد اشغلوا المسلمين عن نورهم، وابعدوهم عن مصدر العزة، واغروهم باطياف ومضات زعموها في السياسة تارة، وفي الاعلان اخرى، وفي المال والقهر والجبروت ثالثة، ورابعة في مكافآت الصمت وغض الطرف الا من رحم الله. ايها المسلمون، سؤال يفرض نفسه بقوة على واقع المسلمين اليوم، وهو لماذا ولأي شيء وما هو السبب؟ حيننا نبحث عن اسباب هزائمنا وخسائرنا الفادحة في المال والاحلين والسلوك وصدق الانتماء، هل ابكاها عوج خلقي او خلل سياسي واقتصادي او غش ثقافي او انحراف عقدي او الى مزيد متفاوت النسب من هذه العلل جميعا؟ ما هي المعاصي الخلقية والسياسية والثقافية التي ارتكبها اهل الاسلام فاصابهم بسببها ما اصابهم؟ انه لحتم على كل عاقل منصف ان يبين ويوضح، كما ان على اصحاب الالسن وحملة الاقلام الا يقترفوا خيانات قاتلة في حق دينهم وامتهم بتجاهل تلك القضايا، بل هل القول فيها على غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الا فليعلموا انهم بتجاهلهم لها يؤخرون يوم النصر ولا يقدمونه، وان اللجة التي تحمل بعض اولئك على ذاك التجاهل تقودهم ومجتمعهم الى الغرق. ولا عاصم اليوم من امر الله، ولا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، ولا يرحم الا المخلصون الصادقون المصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. فهل بعد ذلك يرتفع شعار الاسلام وترفرف رايته في تحرير القضايا الاسلامية، ام تبقى تحت الرايات العزبية والنهوج اللقيطة لنبلغ بها القاع والعياذ بالله؟ ايها المسلمون، المؤمن الصادق والغر الغيور لا يمل كثرة الحديث عن مآسي المسلمين وانتهاك حقوقهم وسلب اراضيهم، لان الكأس تفيض عند امتلائها، ولا بد من شكوى الى ذي مروءة يواسيك او يثريك او على اقل تقدير يتوجع لك، لان مآسي المسلمين اليوم اصبحت نقطة ارتكاز في ميدان الجهاد الاسلامي، وساحتها محطة امتحان وكشف لقوة المسلمين وغيرتهم على دينهم واوطانهم وحرماتهم. ونحن من هذا الحديث لسنا ننقب عن نائحة مستأجرة تسمعنا نحيبها، ولا عن ضئر عارية مؤداة نودع قضايانا نودع قضايانا ترائبها، لأن البكاء لا يحيي الميت، ولا تف لا يرد الفائت، والحزن لا يدفع المصيبة. ولكن العمل مفتاح النجاح، والصدق والإخلاص مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم سلم الفلاح ودرجاته. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وعلو المسلمين وهبوطهم إنما هو في الحقيقة بمقدار قربهم من ربهم وإحيائهم لشعيرة الجهاد في سبيل الله التي هي ذروة سلام الإسلام. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه. والقارعة هي الداهية. إنه إذا ما رام المسلمون وحدة وإخاء فعليهم أن يودعوا في ضاضئهم حب الأخوة الإسلامية والولاء والبراء عليها والتناصح والتناصر من أجلها. إن هم فعلوا ذلك وإلا فلا بد يوما أن يقضموا ويهضموا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. إن قضايا المسلمين الدامية يختلط فيها الشجو بالتعزية والرضا بالتهنئة. رضا وتهنئة حينما يستحضر المسلم مرأى أولئك الأبطال الأشاوذ الذين يقفون في وجوه الغازين الحاقدين ليسترجعوا سلبهم وأرضهم أمام موحشات مدهشات مطاولة المخاطر أدناها والموت أعلاها. وشد وتعزية حينما يقع ما يقع على مرأى من المسلمين ومسمع فلا يحيرون جوابا ولا يحيون ألبابا إلا من رحم الله. والمشاهد من أمثال هؤلاء أنهم قساة القلوب غلاظ الأكباد، وكأنما قدت قلوبهم من حجر. حكموا على أنفسهم بالذلة وعلى مجتمعاتهم بالحقة حتى لم يقبلوا رفعة، حتى لم يطلبوا رفعة أو قنطوا فلم يكن لهم أمل، بل اغتالتهم غائلة الاستكانة. فوطنوا أنفسهم على أن يشقوا ليسعد غيرهم، فلا يهتمون إلا بحاجة مأكلهم ومشربهم، وكأنهم النمال الحمالة لا تستفيد مما تحمل شيئا. والمثقفون من أمثال هؤلاء يندبون ويطلبون ويتلقون المواساة والعذاب حسب. يندبون ويطلبون ويتلقون المواساة والعذاب حسب. والعدو الكافر الحاقد يخفض جناح الذل من رحمته وعدله المزعومين على دعم وتحصين منظمات عالمية لمحب الكلاب وأصدقاء الحيوانات الأليفة زعموا. ألا إن من دعائم الإسلام الراسخة تحقيق روح الإخاء والتضامن الإسلامي بين المسلمين، بين المسلمين بعامة، فيأخذ القوي بيد الضعيف ويشد المقتدر من أجل العاجز. كما أن من الواجب عليهم أن يبحثوا في كل مظنة ضعف عن سبب قوته، ولو أخلص المسلمون في طلاب ذلك لاستحصلوه ولصار الضعف قوة، لأن الضعف قد ينطوي على قوة مستورة يؤيدها الله بحفظه ورعايته. فإذا قوة الضعف تهد الجبال وتحير الألباب. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. سمع معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا من أعدائه شرب عسلا فيه سم فمات. فقال رضي الله عنه: إن لله جنودا منها العسل. إن الحديث عن القوة النابعة من الضعف ليس دعوة إلى الرضا بالضعف أو السكوت عليه، بل هو دعوة إلى استشعار القوة حتى في حالة الضعف. وما أدراكم، ربما صحت الأجسام بالعلل، فينتزع المسلمون من هذا الضعف قوة تحيل قوة عدوهم ضعفا. وينصرهم الله نصرا مبينا. وإن يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإلى الله ترجع الأمور. فاتقوا الله معاشر المسلمين، وكونوا جميعا على خندق واحد مع إخوانكم المسلمين في كل مكان. أقيموا العزم في وجه التهاون، والشدة في وجه التراخي، والقدرة في وجه العدل. وأما أهل الكفر والإلحاد فقد كفاناهم الله بقوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ورضي عنهم اجمعين. اما بعد، فلعل المسلمين في هذا الزمن هم اكثر الناس الاما، ولعل ارضهم وديارهم واموالهم هي التي يستنثر بها البغاة ويستنوق الجمال وتستنمر السعادة، فهو عصر لم تسلم فيه براجمهم من الاوقات، فنهشتهم شعوب الكفر وطحنهم تنازع البقاء، والمحافل الدولية الكافرة ماذا عساها ان تفعل اذا كانت على غير الاسلام، وان زعموا العدل فيها فمنطق الحال ان العدل عند بعضهم لا يوجد الا حيث يوجد الجور، ولا يوجد السلم الا حيث توجد الحرب. انها في الحقيقة تصف المالك الطريف ارهابيا لا حق له، وتجعل اللص الغالب على المقدسات رب بيت محترم يملك الارض لا بالاحياء الشرعي ولكن بالاماتة الجماعية والقهر النفسي. بل ربما رمق الى بعض المسلمين ان يلعقوا جراحهم ويبتسموا للناهب، وان يعتبروا حقهم باطلا وباطل غيرهم حقا، بل ان لسان حالهم يقول لهم حقنا عليكم ان تقولوا اذا مرضنا اتيناكم نعوذكم فناتيكم ونعتذر، كمثل الحسك المثلث كله شوك حيثما قلبته، ثم يسالون عليهم بعد ذلك أستار الغمط وبطل الحق، ومن ثم تخلق آثار عبرية على أشلاء معالم عربية مسلمة، ويجعل الحاضر الكاذب امتدادا لهيكل ماض مختلق، إنما هو إعصار من الوهم وتيار من حوادث الخيال، يحملقون بسببه إلى مواقع رغبتهم الخيبة سائرين، لا يطوف لهم طرف ولا يغمض لهم جفل حتى يعلنوا السيادة وتنقسم علائق الامال لدى المترهبين لعرض حقوقهم السليبة، بعد ان مسهم الضر من افراط ذوي المطامع حتى ردوهم عن بلوغ الارض وهموا بما لم ينالوا، ثم وقرت اسماعهم عن حديث همسات طيلة. الا ان من اللافت الملاحظ ان هناك خليطا ممتزجة من السياسة والمتفيهقين وسماسرة الاستعمار الثقافي، هم في الحقيقة جهلة خراطون يعرفون بما لا يعرفون والله اعلم بما يوعون، تتربلوا بسرابيل الافرنج، هم من احرص الناس على التشدق بهذا البدء الجديد الذي يعلنون من خلاله الحرب على الدين الاسلامي نفسه تحت شعار محاربة الارهاب. تلكم الكلمة التي شغلت مناطق اللهازم فلاكت الالسن ورمت بها الافواه في المحافل والمجامع كل مرمى، حتى صارت تكاتا للمتكلمين يلجا اليها العيي في تحتهته والمتربص في دغدغته، ممن يتلونون كالحرباء ويتشكلون كالاغوال، ممن لم يكمل رضاهم بالاسلام وان كانوا لم يقنعوا بالكفر حتى عدوها عنوانا على النفس، فاذا ما راوا ملتزما بالدين عبثوا في وجهه وبتوا. والحق المقرر عباد الله الذي لا ينكره الا غر مكابر ان تحجب المرأة المسلمة ليس ارهابا، وليس التحاء الرجل ارهابا، وليس اعتبار العربية هي اللغة الأولى للأمة إرهابا، وليس رفض تحكيم غير شرع الله إرهابا، وليس رفض تحكيم غير شرع الله إرهابا. إن هذا كله دين والتشبث به فريضة، والدفاع عنه لون من ألوان الحقوق لكل مسلم. ومن ثم فإن عقلاء المسلمين يأبون مسالك الرويبضة الذين يتطايحون ضد هذا الاتجاه، ثم هم يرون أن عمل هؤلاء نوع من الفراغ الديني، وهو أخطر وأهوى. والفراغ الديني الذي هو انطلاق من شعائر الإسلام كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الفارغين من الإيمان بالله وبرسوله تربوا على موائد الاستعمار ورضعوا من ثديه، فهم يرتكبون أي تصرف غير موجه الوجه الشرعي حسب الاجتهاد ليجتاحوا حقيقة الإيمان كلها. والمسلمون بعامة عليهم ألا يفترقوا بأمر ليس له من دين الله فناد، وليس له من الحق، وليس من الحق في ورد ولا صدر، ولا هو من بابته، وأنهم سيلاقون في جرادهم على الانتساب إلى الدين، وأنهم سيلاقون في جرادهم على الانتساب إلى الدين عنة وشدة، فلا ينبغي أن يعنيهم قسوة النقد ولا جراحات الألسن. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. إن هذا البلاء ليس بدعة في العصر الحديث الذي بلغ الغاية في تشويه الحقائق، بل إن منطق الحاقدين واحد، وإن تطاولت القرون وامتدت سحائبها. فلقد قال الله جل وعلا وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ولكن صدق الله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.